بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس 31 من مجالس سماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه للشيخ موسى ابن راشد عازمي حفظه الله، يقول: الأحداث بين غزوة أحد وغزوة الخندق. كان لغزوة أحد أثر سيء على سمعة المسلمين، فقد زالت هيبتهم عن النفوس وطمعت بهم القبائل، وكاشفهم اليهود والمنافقون بما كانوا يضمرونه من العداوة والبغض. فلم يمض على هذه الغزوة شهران حتى تهيأت قبائل بني أسد للإغارة على المدينة. ثم أخذ خالد بن سفيان الهذلي يجمع الرجال لنفس الغرض، ثم قامت قبائل عضل والقارة بمكيدة تسببت في قتل طائفة من الصحابة، وقام عامر بن الطفيل في نفس الوقت بمكيدة مثلها تسببت في قتل 70 من الصحابة. ثم نقض بنو النضير العهد وهموا بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم غافلا عن هذه التحركات والمطامع، بل كان يواجهها بحكمته حتى استطاع أن يعيد للمسلمين هيبتهم ومكانتهم. وفيما يلي تفصيل هذه الأحداث: سرية أبي سلمة رضي الله عنه إلى بني أسد. وكان سببها أن طليحة وسلمة بني خويلد قد سارا في قومهما بني أسد ومن أطاعهما إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا أبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، وكان قد جرح بأحد في عضده، فمكث شهرا يداويه حتى رأى أن قد برئ. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرج في هذه السرية فقد استعملتك عليها. وعقد له لواء وبعث معه 150 رجلا من المهاجرين والأنصار، وقال له صلى الله عليه وسلم: سر حتى ترد أرض بني أسد فأغر عليهم قبل أن تلاقى عليك جموعهم. وأوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. خرج أبو سلمة في أصحابه، وذلك في أول محرم من السنة الرابعة للهجرة، حتى انتهى إلى ماء لهم بجبل يسمى قطن، فأغار على سرح لهم، فأخذه وأخذ رعاء لهم مماليك 3، وأفلت سائغهم فجاءوا جمعهم فأخبروهم الخبر وحذروهم، فتفرق جمعهم في كل وجه. فلما ورد أبو سلمة رضي الله عنه ماءهم وجد جمعهم قد تفرق، فعسكر وفرق أصحابه 3 فرق، فرقة قامت معه وفرقتان أغارتا في ناحيتين مختلفتين، فرجعتا إليه سالمتين وقد أصابتا نعما كثيرة، ثم عادوا إلى المدينة ظافرين غانمين. وفاة أبي سلمة رضي الله عنه. فلما دخل أبو سلمة رضي الله عنه المدينة انتفض به جرحه، فلم يلبث حتى مات لثلاث ليال بقين من جماد الآخرة أو لثمان خلون منه. روى الإمام مسلم في صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، تبعه البصر، فضج ناس من أهله، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما مات أبو سلمة قلت: غريب وفي أرض غربة، لأبكينه بكاء يتحدث عنه، لأبكينه بكاء يتحدث عنه. فكنت قد تهيأت للبكاء عليه إذ أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدني، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ مرتين، فكففت عن البكاء فلم أبكي. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت رضي الله عنها: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها، فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساعة

احتمل أن تكون قريش لم تشعر بما جرى لهذيل من منع الدبر لها من أخذ رأس عاصم، فأرسلت من يأخذه أو عرفوا بذلك ورجوا أن تكون الدبر تركته فيتمكن من أخذه. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حين بلغه أن الدبر منعته: يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما حفظه في حياته. شأن الثلاثة الذين نزلوا على العهد. وأما الثلاثة الذين نزلوا بالعهد والميثاق وهم خبيب بن عدي الأنصاري وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق رضي الله عنهم، فإن بني اللحيان لما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فأوثقوهم، فقال عبد الله بن طارق رضي الله عنه: هذا أول الغدر، والله لا أصحابكم، إن لي في هؤلاء لا أسوة، يريد أصحابه الذين قتلوا وجرروه وعالجوه على أن يصحبهم، فأبى فقتلوه، فانطلقوا بخبيب بن عدي وزيد بن الدثنة رضي الله عنهما. مقتل زيد بن الدثنة رضي الله عنه. فأما زيد بن الدثنة رضي الله عنه فاشتراه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف، وبعث به صفوان بن أمية مع مولى له يقال له نسطاس إلى التنعيم، وأخرجوه من الحرم ليقتلوه، واجتمع رهط من قريش فيهم أبو سفيان بن حرب، فقال له أبو سفيان حين قدم ليقتل: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك تضرب عنقه نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ قال زيد رضي الله عنه: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني جالس في أهلي. فقال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. ثم قتل زيد بن الدثنة رضي الله عنه. مقتل خبيب بن عدي رضي الله عنه. وأما خبيب بن عدي رضي الله عنه فاشتراه بنو الحارث بن عامر بن نوفل، وكان خبيب هو الذي قتل الحارث بن عامر يوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسيرا. قالت بنت الحارث: فلما أجمعوا على قتله استعار مني موسى يستحد بها فأعارته. قالت: فغفلت عن صبي لي، فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه، فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذاك مني وفي يده الموسى، فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذاك إن شاء الله تعالى. قالت: ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ ثمرة، وإنه لموثق في الحديد، وما كان إلا رزقا رزقه الله إياه. فخرجوا به من الحرم وهو في الحديد حتى انتهوا به إلى التنعيم، وخرج معه الصبيان والنساء والعبيد وجماعة أهل مكة، فلم يتخلف أحد. فلما أجمعوا على صلبه قال لهم خبيب رضي الله عنه: دعوني أصلي ركعتين. فتركوه فركع ركعتين أتمهما وأحسنهما من غير أن يطول فيهما، ثم أقبل على القوم فقال: أما والله لولا أن تظن أني إنما طولت جزعا من الموت لزدت، أو قال: لو طولتهما. فكان خبيب رضي الله عنه أول من سل ركعتين عند القتل لكل مسلم قتل صبرا. ثم قال رضي الله عنه: اللهم أحصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. قال ابن إسحاق في السيرة: فكان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يقول: حضرته يومئذ في من حضر مع أبي سفيان، فلقد رأيته يلقيني إلى الأرض فارقا من دعوة خبيب، وكانوا يقولون: إن الرجل إذا دعي عليه فاضطجع لجنبه زلت عنه. ثم أنشد خبيب رضي الله عنه: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري أن الذي قتل خبيبا رضي الله عنه هو أبو سروعة. قال الحافظ في التهذيب: أطبق أهل الحديث على أن أبا سروعة هو عقبة بن الحارث، وقولهم أولى إن شاء الله. وروى ابن إسحاق في السيرة بإسناد صحيح عن عقبة بن الحارث قال: ما أنا والله قتلت خبيبا لأني كنت أصغر من ذلك، ولكن أبا ميسرة العبدري أخذ الحربة فجعلها في يدي، ثم أخذ بيدي وبالحربة ثم طعنه بها حتى قتله. وقد رثى حسان بن ثابت رضي الله عنه خبيبا رضي الله عنه فقال: ما بال عينك لا ترقى مدامعها سحا على الصدر مثل اللؤلؤ الفالق على خبيب، وفي الرحمن مصرعه لا فشل حين تلقاه ولا نزق. وقال أيضا رضي الله عنه: يا عين جودي بدمع منك منسكب، وابكي خبيبا مع الغادين لم يأب. صقرا توسط في الأنصار منصبه، حلو السجية محضا غير مؤتشب. قد هاج عيني على علات عبرتها، إذ قيل نص على جذع من الخشب. فوائد الحديث. قال الحافظ الفتحي: وفي سرية الرجيع من الفوائد: واحد، أن للأسير أن يمتنع من قبول الأمان، ولا يمكن من نفسه ولو قتل أنفة من أن يجري عليه حكم كافر، وهذا إذا أراد الأخذ بالشدة، فإن أراد الأخذ بالرخصة له أن يستأمن. اثنان، وفيه الوفاء للمشركين بالعهد. ثلاثة، والتورع عن قتل أولادهم. أربعة، والتلطف بمن أريد قتله. خمسة، وفيه إثبات كرامات الأولياء. ستة، وفيه الدعاء على المشركين بالتعميم. سبعة، وفيه الصلاة عند القتل. ثمانية، وفيه إنشاد الشعر. تسعة، وإنشاده عند القتل. عشرة، وفيه دلالة على قوة يقين خبيب رضي الله عنه وشدته في دينه. حادي عشر، وفيه أن الله يبتلي عبده المسلم بما شاء كما سبق في علمه ليثيبه، ولو شاء ربك ما فعلوا. الثاني عشر، وفيه استجابة دعاء المسلم وإكرامه حيا وميتا. قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: حزن المسلمون لفقدانهم عاصما وصحبه رضي الله عنهم، ولمصرع أسيريهم خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة رضي الله عنهما. على هذا النحو الفاجع قد خسروا فريقا من الدعاة الأكفاء الشجعان يحتاج إليهم الإسلام في هذه الفترة من تاريخه، ومع أن هذه الوقعة توجب على المسلمين أن يتبصروا قبل بعث أي وفد لنشر الإسلام بين القبائل البعيدة والمجاهل المريبة، إلا أن ضرورة بث الدعوة مهما فدحت الخسائر جعلت النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذه التضحيات على أنها أمر لا بد منه، كالتاجر الذي يتحمل المغارم الثقيلة حين من الدهر، لأن الانسحاب من السوق بغية تجنبها قضاء عليه، فهو يبقى متجملا حتى تهب الريح من جديد رخاء تعوض ما فقد. فاجعة بئر معونة أو سرية القراء. وكانت في صفر من السنة الرابعة للهجرة، وسببها عند الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: أن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو، فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين من الأنصار، كنا نسميهم القراء، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل. وفي رواية الإمام مسلم في صحيحه قال أنس رضي الله عنه: جاء ناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أن بعث معنا رجالا يعلمونا القرآن والسنة. فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار يقال لهم القراء. وعند ابن سعد وابن إسحاق أن أبا براء عامر بن مالك المعروف بملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام ودعاه إليه، فلم يسلم ولم يبعد من الإسلام، وقال: يا محمد، لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أخشى عليهم أهل نجد. فقال أبو براء: أنا لهم جار، فابعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين رجلا من أصحابه. وصول الصحابة رضي الله عنهم إلى بئر معونة. مضى الصحابة رضي الله عنهم حتى وصلوا إلى بئر معونة فنزلوا بها، وبعثوا حرام بن ملحان رضي الله عنه قال أنس بن مالك بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل. فلم ينظر عدو الله عامر بن الطفيل في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل أعرض عنه وأومى إلى رجل فأتاه من خلفه فطعنه حتى أنفذه بالرمح، فقال: حرام، الله أكبر، فزت ورب الكعبة. وعندما خرج الدم من حرام رضي الله عنه نصحه نضحه على وجهه ورأسه ثم سقط ميتا رضي الله عنه. مقتل أصحاب سرية القراء رضي الله عنهم. ثم استنفر عامر بن الطفيل قبح الله بني عامر إلى قتال الباقين من الصحابة، فأبوا أن يجيبوه وقالوا: لن نخفر جوار أبي براء، فاستنفر عليهم قبائل من بني سليم رعلا وذكوانا وعصية فأجابوه إلى ذلك، فخرجوا حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم في رحالهم. فقال لهم المسلمون: والله ما إياكم أردنا، وإنما نحن مجتازون في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم. فأبوا عليهم، فأخذ الصحابة سيوفهم فقاتلوهم، فقتل كل هؤلاء الصحابة 70 رضي الله عنهم أجمعين إلا كعب بن زيد بن النجار الذي ترك به وبه رمق، فعاش حتى استشهد في غزوة الخندق. وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن عقمة الأنصري في صلح المسلمين، فلم ينبئهما بمصاب أصحابهما إلا الطير تحوم على موضع الوقعة، فقال: والله إن لهذه الطير لشأن. فأقبلا لينظرا، فإذا أصحابهم في دمائهم، وإذا الخيل التي أصابتهم واقفة. فقال المنذر بن عقبة لعمر بن أمية: ما ترى؟ قال: أرى أن نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره الخبر. فقال المنذر بن عقبة رضي الله عنه: لكني ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو، وما كنت لتخبرني عنه الرجال. ثم قاتل القوم حتى قتل رضي الله عنه، وأخذ عمرو بن أمية رضي الله عنه أسيرا. فلما أخبرهم أنه من مضر أخذه عامر بن الطفيل وجز ناصيته وأعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على أمه، ورجع عمرو بن أمية رضي الله عنه للمدينة وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. كرامة لعامر بن فهيرة رضي الله عنه. كان من بين القتلى عامر بن فهيرة رضي الله عنه، وقد ظهرت له في هذه المعركة كرامة، فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عروة قال: لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، قال له عامر بن الطفيل: من هذا؟ فأشار إلى قتيل، فقال له عمرو بن أمية رضي الله عنه: هذا عامر بن فهيرة. فقال: لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض، ثم وضع. وكان الذي قتله جبار بن سلمى كما ذكرنا. قال ابن عبد البر في الاستيعاب: عامر بن الطفيل هو الذي قتل عامر بن فهيرة. قال الحافظ الفتحي: كأن نسبته إلى عامر بن الطفيل على سبيل التجوز لكونه كان رأس القوم. نبذة عن عامر بن فهيرة رضي الله عنه. وعامر بن فهيرة رضي الله عنه هو مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان مملوكا للطفيل بن عبد الله بن سخبرة، فأسلم وهو مملوك، فاشتراه أبو بكر من الطفيل فاعتقه وأسلم قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وقبل أن يدعو فيها إلى الإسلام. وكان حسن الإسلام رضي الله عنه، وكان يرعى الغنم في الهجرة ثم يروح بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه في الغار، وكان رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في هجرتهما إلى المدينة كما ذكرنا ذلك فيما تقدم، وشهد بدرا وأحدا، ثم قتل يوم بئر معونة وهو ابن 40 سنة رضي الله عنه. حزن الرسول صلى الله عليه وسلم على مقتل أصحابه رضي الله عنهم، وجاء خبر فاجعة بئر معونة وخبر مقتل عاصم بن ثابت وخبيب بن عدي وأصحابهما رضي الله عنهم أجمعين يوم الرجيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم واحد، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون عليهم حزنا شديدا. ولقد بلغ حزن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مكث شهرا يدعو في كل صلاة على رعل وذكوان وعصية الذين غدروا بالقراء، وأنزل الله عز وجل فيهم قرآنا يتلى ثم نسخ بعده. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبيك أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وأخرج الشيخان في صحيحهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أنزل الله في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه ثم نسخ بعده: بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. وأخرج الشيخان في صحيحهما والإمام أحمد في مسنده عن أنس قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على شيء قط ما وجد على أصحاب بئر معونة أصحاب سرية المنذر بن عمرو. وأخرج الشيخان في صحيحهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 صباحا يدعو على رعل وذكوان ولحيان وعصية عصت الله ورسوله. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو عليهم على حي من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم. حكمة ظهرت للحافظ. قال الحافظ في الفتح: وظهر لي أن الحكمة في جعل قنوت النازلة في الاعتدال دون السجود، مع أن السجود مظنة الإجابة كما ثبت أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وثبوت الدعاء وثبوت الأمر بالدعاء فيه أن المطلوب من قنوت النازلة أن يشارك المأموم الإمام في الدعاء ولو بالتأمين، ومن ثم اتفقوا على أنه يجهر به بخلاف القنوت في الصبح، فاختلف في محله وفي الجهر به. موقف ملاعب الأسنة من هذا الغدر. أما أبو براء عامر بن مالك المعروف بملاعب الأسنة سيد بني عامر بن صعصعة الذي أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوار لهؤلاء القراء، فإنه لما بلغه مقتل هؤلاء القراء شق عليه ذلك فمات عقب ذلك من شدة الهم. عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه يقتل رجلين من بني عامر. ولما أقبل عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه للمدينة لقي في طريقه رجلين من بني عامر فنزلا معهم في ظل كان هو فيه، وكان معهما عقد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوار لم يعلم به عمرو بن أمية، وقد سألهما حين نزلا ممن أنتما، فقال من بني عامر، فأمهلهما حتى إذا نام عدا عليهما فقتلهما وهو يرى أنه قد أصاب بهما ثأر أصحابه. ثم قدم عمرو بن أمية رضي الله عنه المدينة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقتل أصحابه في بئر معونة، ثم أخبره بمقتله للعامريين، فقال له صلى الله عليه وسلم: بئس ما صنعت، لقد كان لهما مني أمان وجوار لأدينهما. فبعث بديتهما إلى قومهما. غزوة بني النضير. كانت في شهر ربيع الأول من سنة الرابعة للهجرة، وقال الإمام البخاري في صحيحه: جعله ابن إسحاق، أي جعل حديث بني النضير بعد بئر معونة وأحد. وفي صحيح البخاري عن عروة بن الزبير قال: كانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر قبل وقعة أحد. قلت: رجح الحافظ بالفتح قول ابن إسحاق. سبب هذه الغزوة. اختلف في سبب هذه الغزوة. السبب الأول: ذكر جل أهل المغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى بني النضير يستعينهم في دية الرجلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أخذ العهد على اليهود أن يعاونوه في الديات، كما ذكرنا ذلك عند كتابة الصحيفة لأهل المدينة. فأتى رسول الله مسجد قباء فصلى فيه ركعتين ومعه نفر من أصحابه من المهاجرين والأنصار، ثم أتى بني النضير فكلمهم فقالوا له: نعم يا أبا القاسم، نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم ينتظر وفاءهم بما وعدوا وجلس معه أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم أجمعين وطائفة من أصحابه. فلما خلى اليهود بعضهم ببعض هموا بالغدر به وأتمروا بقتله، فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه، فمن رجل يعلها على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيقتله بها ويريحنا منه؟ فانتدب لذلك رجل منهم هو عمرو بن جحاش بن كعب، فقال: أنا لذلك. فصعد ليلقي على رسول الله صلى الله عليه وسلم صخرة كما قال، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام وأخبرهم بما أراد القوم، فقام صلى الله عليه وسلم مظهرا أنه يريد أن يقضي حاجة وترك أصحابه في مجلسهم ورجع سريعا إلى المدينة. فلما استبطأ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قاموا في طلبه، فلقوا رجلا مقبلا من المدينة فسألوه عنه، فقال: رأيته داخلا المدينة، فأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهوا إليه، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم الخبر بما أرادت يهود من الغدر، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحربهم والسير إليهم. ونزل في ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. السبب الثاني: أخرج أبو داود وعبد الرزاق الصنعاني في مصنفه بسند صحيح عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر اليهود أنكم أهل الحلقة والحصون وأنكم لا تقاتلون صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء. فلما بلغ كتابهم اليهود أجمعت بنو النضير على الغدر فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخرج إلينا في 30 رجلا من أصحابك ولنخرج في 30 حبرا حتى نلتقي في مكان كذا فيسمعوا منك، فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا كلنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 30 من أصحابه وخرج إليه 30 حبرا من يهود حتى إذا برزوا في براز من الأرض قال بعض اليهود لبعض كيف تخلصون إليه ومعه 30 رجلا من أصحابه كلهم يحب أن يموت قبله، فأرسلوا إليه كيف تفهم ونفهم ونحن 60 رجلا، أخرج في 3 من أصحابك ويخرج إليك 3 من علمائنا فليسمعوا منك، فإن آمنوا بك آمنا كلنا وصدقناك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 3 نفر من أصحابه واشتملوا على الخناجر وأرادوا الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت امرأة ناصحة من بني النضير إلى بني أخيها وهو رجل مسلم من الأنصار فأخبرته خبر ما أرادت بني النضير من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أخوها مسرعا حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فساره بخبرهم قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان من الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب فحاصرهم. بعث محمد بن مسلمة رضي الله عنه. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم محمد بن مسلمة رضي الله عنه أن يخرجوا من المدينة فلا تساكنوني بها وقد هممتم بما هممتم به من الغدر، فمن رؤي بعد ذلك ضربت عنقه، فمكثوا على ذلك أياما يتجهزون وأرسلوا إلى ظهر لهم بذي الجدر واستأجروا من ناس من أشجع إبلا، فلما سمع المنافقون بهم أرسل لهم ابن سلول لا تخرجوا من دياركم إلا معكم، لئن قتلتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم، فقويت عند ذلك نفوس بني النضير. فأرسل حيي بن أخطب سيد بني نضير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لا نخرج من ديارنا ولئن قاتلتنا قاتلناك، ونبذوه بنقض العهود. وفيه نزل قوله تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. حصار بني النضير. فسر إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم في أصحابه واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم التجأوا إلى حصونهم فقاموا عليها يرمون بالنبل والحجارة، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع نخيلهم وتحريقها. فقد أخرج الشيخان في صحيحهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير يحرقها، ولها يقول حسان رضي الله عنه وهان على زرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. فأجابه أبو سفيان بن حارث رضي الله عنه أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير. وفي ذلك نزل قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وأخرج الترمذي في جامعه والطحاوي في شرح مشكي الآثار بسند صحيح على شرط البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها قال اللينة النخل وليخزي الفاسقين قال استنزلوهم من حصونهم وأمروا بقطع النخل. قال الحافظ ابن كثير أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع نخيلهم إهانة لهم وإرهابا وإرعابا لقلوبهم. فلما ظهر لبني النضير تخلى المنافقين عنهم. وكان مثلهم ومثل المنافقين كما قال تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. قذف الله تعالى في قلوب اليهود الرعب وجلاؤهم. وقذف الله في قلوبهم الرعب واشتد الحصار عليهم وإيقنوا أن حصونهم لن تمنعهم من الله. عند ذلك صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال إلا الحلقة، يعني السلاح. روى الشيخان في صحيحهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم، حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين. وأخرج الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على الجلاء، وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال إلا الحلقة، يعني السلاح. فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل، وكانت 600 بعير، فكانوا يهدمون بيوتهم بأيديهم ليحملوا ما استحسنوا من الأبواب والنوافذ، بل حتى حمل بعضهم الأوتاد وجذوع السقوف حتى لا ينتفع المسلمون بها من بعدهم. ثم حملوا النساء والصبيان على الهوادج فخرجوا من ديارهم مظهرين التجلد، معهم الدفوف والمزامير والقيان يعزفن خلفهم. فسار أكثرهم وأشرافهم كسلم بن أبي الحقيق وكنانة بن الربيع وعبيد بن أخطب إلى خيبر، فلما نزلوها دان لهم أهلها وسارت جماعة منهم إلى الشام. أخوة الأنصار واليهود قبل الإسلام. وكان في بني النضير من أبناء الأنصار، لأن المرأة منهم كانت إذا لم يعش لها ولد تجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده. فقد أخرج ابن حبان في صحيحه والطحاوي في شرح مشكي الآثار بسند صحيح على شرط الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قال: كانت المرأة من الأنصار لا يكاد يعيش لها ولد، فتحلف لئن عاش لها ولد لتهودنه. فلما أجليت بنو النضير إذا فيهم ناس من أبناء الأنصار، فقالت الأنصار: يا رسول الله أبناؤنا، فأنزل الله هذه الآية: لا إكراه في الدين. قال سعيد بن جبير: فمن شاء لحق بهم ومن شاء دخل في الإسلام. وفي رواية أخرى عند الطحاوي في شرح المشكل بسند صحيح على شرط الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت الأنصار: يا رسول الله أبناؤنا وإخواننا معهم. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فأنزل الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيروا أصحابكم، فإن اختاروكم فهم منكم، وإن اختاروهم فهم منهم. قال: فأجلوهم معهم. أول فيء في الإسلام. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركوه من الأموال والسلاح، فوجد 50 درعا و50 بيضة و340 سيفا، وكانت أموال بني النضير وأرضهم وديارهم خالصة للرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث يشاء، ولم يخمسها لأن الله أفاءها عليه، ولم يجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب. قال تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها للمهاجرين وقسمها بينهم خاصة لفقرهم، وبذلك أغنى الله تعالى المهاجرين وأزال فاقتهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق مما بقي منها على أهل نفقة سنة، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. أخرج الشيخان في صحيحهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخي ولا ركاب ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. قال الإمام النووي: قوله صلى الله عليه وسلم وكان ينفق على أهله نفقة سنة أنه أي يعزل لهم نفقة سكنة، ولكنه كان ينفقه قبل انقضاء السنة في وجوه الخير فلا تتم عليه السنة. ولهذا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة على شعير استدانه لأهله، ولم يتبع ذلك ثلاثة أيام. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بكثرة رجوعه صلى الله عليه وسلم وبيان عياله. وأخرج الشيخان في صحيحهما عن أنس رضي الله عنه قال: كان الرجل يجعل النبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنضير، فكان بعد ذلك يرد عليهم. نزول سورة الحشر بكاملها. وأنزل الله تعالى في أمر بني النضير سورة الحشر بأسرها يذكر فيها ما أصابهم الله به من نقمته، وما سلط عليهم به رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عمل به فيهم، ثم ذكر سبحانه وتعالى حكم الفيء، وأنه حكم بأموال بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم وملكها له، فوضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراد الله تعالى. ثم بين تعالى حكم البيء، وأنه المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان على منوالهم وطريقتهم، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ثم ذكر سبحانه وتعالى المنافقين ذاما لهم الذين مالوا إلى بني النضير في الباطن ووعدوهم النصر فلم يكن من ذلك شيء، بل خذلوهم أحوج ما كانوا إليه وغرضوهم من أنفسهم. ثم ذمهم الله تعالى على جبنهم وقلة عملهم وخفة عقلهم، ثم ضرب لهم مثلا قبيحا شنيعا بالشيطان، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. أخرج الإمام البخاري في صحيح عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة الحشر، قال: نزلت في بني النضير. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال ابن عباس رضي الله عنهما: قل سورة النضير. قال الحافظ الفتحي: كأنه كره تسميتها بالحشر أن لا يظن أن المراد يوم القيامة، وإنما المراد هنا إخراج بني النضير. وبإجلاء بني النضير أراح الله المسلمين من شوكة ثانية كانت تفض مواجعهم كانت تقض مواجعهم، ولو أن هؤلاء الأشرار نجحوا في مكيدتهم لقضوا على الإسلام في مهده، وأية خسارة كان سيمنى بها العالم لو لم يستضئ بنور الإسلام وتعاليمه، لكن الله تعالى بالغ أمره لا محالة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.